كلكم فاتحين صفحة 23، اتذكر احنا بالدرس الثالث اللي هو صفحة 23، حياة ونشأة الملك الحسين بن طلال. يلا مواليد وين؟ يا عيني عليك يا عيني عليك أيها الفخم، مواليد عمان. أي سنة؟ 35. طيب الجملة اللي بعديها، نشأ، خلص قرأناها. تلقى تعليمه، تعال أنا وياك نفرز، قلنا التعليم الابتدائي كان بالكلية العلمية الإسلامية في عمان وتخرج منها، يعني خلص توجيهي منها، تمام. ثم بعد ذلك انتقل إلى كلية فيكتوريا بالإسكندرية في مصر ودرس فيها عامين، إذا هي رقم 2. نيجي لرقم 3، التحق بكلية ساند هيرست العسكرية في إنجلترا لإتمام دراسته. طيب والله السؤال اللي بعده لو ما مريت عنه انت حافظه، ما انا حفظتك اياه، بس في اسئله ضع دائره. هي سؤال وزاري، كيف انتقل الحكم للامير حسين بن طلال؟ بتقول لي استاذ في عام 1952 ميلادي، كمل. تنازل عنه الملك طلال بن عبد الله، ممتاز، كمل. ولعدم بلوغ الامير حسين سن 18 قمريه، كمل. قرر مين اللي اخذ القرار؟ اوعى تنساها، يلا يا فخم. قرر مجلس الوزراء، اذا اللي اخذ القرار مجلس الوزراء، كمل. بايش قرر مجلس الوزراء؟ تعيين مجلس وصايه على العرش بمقتضى الدستور، خلينا نحط لون زياده عشان نضل مميزين. واستمر المجلس حتى، دير لي بالك على التاريخ هذا، ال 53، 2 ايار ال 53، المهم تحفظ لي السنه بال 53، حيث تسلم الملك حسين سلطاته الدستورية. أهم معلومتين بهذا السؤال، المعلومة الأولى أنه اللي أخذ القرار بتعيين مجلس الوصاية هو مجلس الوزراء، والمعلومة الثانية أنه تسلم الملك حسين سلطاته بال53. روح لي على الصفحة اللي بعديها. العام مر معانا، نيجي أنا وياك لكتبه، حكيناهم يا حلوين. يلا الملك حسين بن طلال، شو مهم مؤلفاته؟ شو مؤلفات الملك حسين بن طلال؟ عد على ايدك. 1، مهنتي كملك. 2، ليس سهلا ان تكون ملكا. 3، حربنا مع اسرائيل. اذا هدول الثلاث خلي لي اياهم براسك يا مولانا الشيخ، وما تنساهم.